إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا ومن يضلل فلا له أحده، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. أصفه بصفات الكمال المطلقة، أنزهه عن كل نقص، أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاته، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد. سبحانه عصم الموحدين ومن عليهم بنعمة الدين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أنعم علينا بنعمة الإسلام ورزقنا طمأنينة الإيمان، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قادر على كل شيء سبحانه، أؤمن به، أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، بعد الاستخارة أثرت إن شاء الله جل وعلا أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان عبادة السلف وعبادة الخلف. ربما يقول قائل إننا نلتمس ليلة القدر في هذه الليالي، أقول إن الأمر يرتبط ارتباطا كليا بالموضوع، ولذلك فإني سأتعرض له لعدم الاستهلاك في المادة العلمية في الدرس بعد الصلاة إن شاء الله. أيها الأحبة في الله، حينما أتحدث عن العبادة بين السلف والخلف أبدأ بتعريف العبادة أولا، فأقول كما قال العلماء: العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. إذن العبادة لا تقتصر على الركوع ولا على السجود فقط، بل إن الركوع من العبادة وإن السجود من العبادة، لكن العبادة أشمل وأعم، اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. وإذا نظرنا إلى عبادة السلف نراهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا على الصراط المستقيم، وأعزهم رب العالمين وكتب لهم العزة والتمكين في الدنيا فضلا عن دخول الجنان في الآخرة. أيها الأحبة في الله، أقرب المسألة أكثر. إن قدوة الجميع محمد صلى الله عليه وسلم. بمعنى أقرب قلت إن السلف اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته. وحينما نأخذ لمحة عن صور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أقول باختصار: كان قرآنا يمشي على الأرض. والحديث إنما هو في صحيح مسلم من طريق أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. وبالنسبة لذكر الله جل وعلا يقولون إن فلانا ذكر الله كثيرا، وإن فلانا ذكر الله 1000 مرة، وإن فلانا ذكر الله أكثر من ذلك. نقول لهم إن القدوة صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح من طريق عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا، وإن الحديث وارد في صحيح الإمام مسلم، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. كان يذكر الله تعالى على كل أحواله، أي قائمة وقاعدة وراكعة وساجدة، في كل أحواله كان على ذكر الله جل وعلا. وإن نظرت إلى قيامه لليل، لا أقول في رمضان بل على مدار الأعوام، انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، والحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح المتن الثاني. كان يقوم الليل حتى، انظر قلت الرواية الأولى تفطرت قدماه، الثانية حتى تورمت قدماه. وهو من الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هو من المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ هو من سيد ولد آدم؟ هو من هو حبيب وخليل الله جل وعلا كما جاء في الرواية الصحيحة؟ هو من هو سيد الأنبياء والمرسلين. ورغم ذلك كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فأشفقت عليه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقالت: يا رسول الله، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يا رسول الله، أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي حنانيك على رجليك وعلى صحتك، أو بمعنى آخر: يا رسول الله، هون على نفسك. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أيضا إن نظرت إلى صيام النبي صلى الله عليه وسلم أقول ارجع في جميع المراجع الفقهية وسترى صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقيقة، كان زاكدا لما في الدنيا ولما لا، وهو أعلم خلق الله بما عند الله في الآخرة. أيها الأحبة في الله، لذلك فإن سلف الأمة تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبته حتى لا يقال تركنا أمرا، بالنسبة لتلاوة القرآن كان صلى الله عليه وسلم رأس المتدبرين في القرآن، وهذا وارد من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، أي أسمعني. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تدمعان، إلى آخر ما جاء في المتون الأخرى. خلاصة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى الله جل وعلا، وهو أشد الناس التقى لله جل وعلا هو الأتقى بالنسبة لسائر المخلوقين. تأسى السلف الصالح بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا على النهج، من حرفوا ولا تمزقوا ولا تشتتوا ولا ابتدعوا في دين الله جل وعلا، لذلك قلت كتب الله لهم العز والتمكين. على سبيل المثال لا على سبيل الحصر أقول مثلا، ولن أرتبط بالأمر التاريخي أو الزمني بالنسبة لمن أترجم له، هذا مثلا سعيد بن جبير، وما أدراكم ما سعيد، إنه الصوام القوام، إنه الذي كان يتقن القرآن، إنه سيد التابعين بالإجماع، إنه الذي تربى وترعرع على حفظ كتاب الله جل وعلا، وكان إماما فيه، أي كان إماما في القراءات لا يضاهيه أحد اللهم إلا أبو العالية. أيضا هذا الرجل كان يصدع بالحق، لا يخشى في الحق لومة لائم، ما ضيع وقته في النزوات ولا في الشهوات ولا في الوجهات ولا بحثا عن المناصب إلى آخره، ولذلك من الله عليه فكان ربانيا بحق. انظروا إليه يقوم ليلة من بعد صلاة العشاء الآخرة فيقرأ قول الله جل وعلا وامتاز اليوم أيها المجرمون، قالوا فما خرج عن هذه الآية وأخذ يرددها ويبكي يرددها ويبكي إلى أن أذن مؤذن الفجر الله أكبر. تدبر. أيضا سعيد بن جبير في رمضان وفي غير رمضان كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، ولمن أراد التثبت فليراجع التبيان للإمام النووي رحمه الله الصفحة 55، يقول الإمام النووي رحمه الله وهناك من كان يختم القرآن في الليلة الواحدة، انظر في الليلة الواحدة، ومنهم هكذا يقول النووي رحمه الله ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وتميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، وسعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، ومجاهد المفسر رضي الله عنه وأرضاه، والشافعي رضي الله عنه وأرضاه، وآخرون. قال أهل العلم وكرز بن وابرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر بن عياش رضي الله عنه وأرضاه، وأبو محمد بن عبد الله بن إدريس الأودي رضي الله عنه وأرضاه، إلى آخر ما أذكر ولو عددت ما انتهيت. بمعنى آخر إن أئمتنا بالنسبة للتدبر، أو إن سلف الأمة كانوا في التدبر يقتدون بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وفي ختم القرآن كانوا عباقرة بالنسبة للوقوف على الآية. أيضا هذا هو علي ابن الحسين المؤذن، هكذا الاسم ضبطا، صلى إماما في الليل بأبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، فدخل في آية واحدة فأخذ يردد الآية ويبكي ويبكي من خلفه أبو حنيفة، حتى أن الرجل ما خرج عن الآية إلى أن أذن مؤذن الفجر الله أكبر. أيضا الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه وأرضاه بسورة الزلزلة يقرأها في الليل لا يتعداها من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى مطلع الفجر. أختصروا عند هذا الحد بالنسبة لأمر التدبر حتى يتسنى لي أن أستثمر الوقت. أما بالنسبة لختام الصلاة، بالنسبة لختام القرآن في الصلاة، فاستمع لن آتي بشيء ذكرناه قبل. ولذلك أقول ركز معي جدا حتى ترى العبادة، ولن أحجم العبادة على الصلاة نقلا. هذا هو أبو يزيد الربيع ابن خثاين رحمه الله ورضي عنه أرضاه، كان إماما، كان قدوة، كان ربيا، كان ربانيا، كان من الفقهاء، كان من العباد، كان من العلماء، كان من الصوامين، كان من القوامين. قالوا هو من رباني هذه الأمة. هذا الرجل كان زاهدا فكان يعطي بلا حدود. هذا الرجل حينما كان يدخل بيت الله جل وعلا أو كان يتحدث في الدين أو يجلس في مجلس للذكر تراه وكأنه يرى الجنة عيانا ويرى النار عيانا من شدة خشيته وبكائه. هذا الرجل يقولون كان يصوم حتى ظننا أنه صام الدهر كله، وكان يقوم حتى ظننا أنه ما ترك ليلة أبدا من القيام. هذا الرجل كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. هذا الرجل في شبابه آتاه الله من الجمال ما آتاه، ومن الصحة ما آتاه، ومن السمت ما آتاه، حتى أن امرأة وقعت في عشقه أي في حبه فتزينت ولبست أجمل ما عندها ووضعت أطيب الطيب واعترضته وهو متجه إلى بيت الله جل وعلا، قال معاذ الله، ثم انطلق. وفي أثناء عودته اعترضت طريقة، قال يا امرأة اتق الله، هذا موطن التهمة، ثم عبر. وفي اليوم الثاني اعترضت طريقة وقالت يا غاذة، الله الله في قلبي وفي قلبك، لقد استوليت على مجامع قلبي، وألقت إليه بورقة فقرأها فإذا هي كذلك، فاستعاذ بالله وذهب المسجد وأدى الصلاة. ولما عاد إلى قيام الليل كعادته يختم القرآن في ليله انشغل ذهنه، فاستعاذ بالله جل وعلا، ثم أتى بورقة وأتى بقلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، إليك يا أمة الله، اتق الله فيا، اتق الله فيا، فأنا عبد ضعيف، إن كنت بحاجة إلى طبيب فإني أدلك على الطبيب، ذاك هو الله رب العالمين، فاقصديه في صدق المسألة، أما أنا فمشغول عنك. بقول الله جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا امرأة اتق الله فيا، ما بالك لو هجم المرض عليك فغير من لونك وغير من نظرتك وغير من جمالك ما أرى، كيف بك لو هجم عليك ملك الموت فانتزع روحك من الأعضاء حتى حلت إلى السماء وكانت بين يدي رب الأرض والسماء. يا امرأة كيف بك إذا دخلت القبر وظهر لك منكر ونكير، ماذا تقولين؟ اتق الله فيا، فأنا عبد لله رب العالمين. أخذ الورقة فلما اعترض الطريقة ألقاها إليها فقرأت الورقة فعادت إلى بيتها فتابت توبة نصوحة وصارت عابدة ناسكة تصوم النهار وتقوم الليل لله الواحد الغفار حتى توفاها الله جل وعلا. هذا الرجل كان أعجوبة في الصيام، أعجوبة في قيامه، حتى أنه ما كان ينام ساعة في الليل، فدنت منه ابنته يوما وقالت أبتا ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام، قال بنيتي إن ذكر النار أفزعني فلا أنام. وجاءت أمه إليه يومه وقالت بني اتق الله في صحتك، اتق الله في ذاتك، واسترح قليلا. قال أماه دعيني أتعب الآن كثيرا، علني أستريح يوم القيامة بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب. وذات ليلة اشتد بكاؤه خوفا من الله جل وعلا وخذ يبكي حتى خرج صوته. فاتجهت إليه أمه وقالت: بني هل فعلت فعلة لا أدريها؟ فلم يجبها: بني هل قتلت قتيلا حتى نذهب إلى أهله؟ والله لو رأوا ما تصنع بنفسك لعفوا عنك. قتلت أحدا؟ قال: نعم يا أمه. قالت: قتلت من يا بني؟ قال: قتلت نفسي بالمعاصي، فدعيني أستغفر ربي عله أن يرضى علي. أيها الأحبة في الله، لم يقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة لهذا الإمام الصالح التقي. لما جاءته السكرات كان يتلو من كتاب رب البريات، تزداد عليه السكرات، ما تأوه ولا صرخ أبدا، بل يتلو القرآن يتلو القرآن يتلو القرآن. قالوا: فدنت ابنته وقالت وحزنا على أبتاه. قال: كلا يا بنيتي، بل قولي واطرباه. الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وأسأل الله أن أكون رفيقا لهم. قالت ابنته: ما أن أتمها حتى فاضت روحه إلى بارئها. قالت: فنظرت إلى وجهه فإذا هو منير كأجمل من طلعة القمر في ليلة البدر. أيها الأحبة في الله، إن سلف الأمة كانوا على المنهج القويم، ما انشغلوا بوجاهات ولا انشغلوا بالطرهات ولا انشغلوا بنجومية زائفة ولا بشهرة ميتة. لا وربي، من شعروا بفتح الصدور ولا بإطلاق الألسن على الناس. لا وربي، بل كانت حياتهم عباد، كان نومهم عباد، كان قيامهم عباد، سفرهم عباد، حضرهم عباد، نومهم عباد، يقظتهم عباد، طعامهم عباد، شرابهم عباد، لسانهم لا يغفل عن ذكر الله أبدا، وإن غفل في أثناء النوم فإن قلوبهم لا تغفل عن ذكر الله أبدا. أيها الرجال، أيها الموحدون، انتقلوا من ترجمة الأول على سبيل السرعة إلى ترجمة ثانية لرجل لقب بزين العابدين، وآتي بالجديد في ترجمة. هذا هو علي ابن الحسين ابن علي رضي الله عن الجميع. علي بن الحسين قال عنه الإمام الذهبي: ما ترك وقتا إلا وصلى فيه، حتى أن الإمام رحمه الله نقل مبالغة في طاعته فقال: قالوا عنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. هذا من باب المبالغة، بمعنى أنه ما كان يستريح في الأوقات التي تشرع فيها النوافل غير المكروهات. أوضح المسألة أكثر. هذا الإمام كان عجيبا في نظمه، اقتدى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أخذ الحديث عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى هو بهذا الحديث، حتى أنهم قالوا: إذا دخل دارا وزار أناسا استأذن وأخذ يصلي، وإذا حل في سفر واستقر بالمكان قام يصلي. قالوا عنه كما في الحلية وغيرها: دخل يوما دارا وأخذ يصلي، وكان إذا سجد أطال السجود، فاشتعل حريق في الدار والتهم حتى الجدران، فأخذوا يصيحون: يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله، النار النار، ولا يجرؤ أحد على دخول الدار لأن النار أحاطت بها، فانشغلوا بإطفائها وهو ساجد ما رفع رأسه، حتى إذا انتهوا من إطفائها دنوا منه جلسوا بجواره حتى إذا سلم قالوا: أوما سمعتنا؟ أوما شغلتك هذه النار؟ قال: ألهتني عنها النار الكبرى، ألهتني عنها النار الكبرى. علي زين العابدين كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. لا تتعجب، فإن كورز ابن وابرة، وضبط معي الأسماء، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، حتى في يوم مماته الجنيد بالتشديد مع الكسر، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. وفي اليوم الذي توفاه الله فيه واشتدت به السكرات، قالوا: أرح نفسك. قال: أنا أحوج إلى ذلك، دعوني. وبدأ بفاتحة الكتاب يقرأ سريعا، هزا أن يجري القراءة على قلبه وبطرف لسانه بسرعة. لا يستوي الماهر بالقرآن مع المتعتع، ولا يستوي الماهر بالقرآن بالذي لا يستطيع ضبط الأحرف، ولا يستوي الماهر بالقرآن مع الذي إذا نظر في القرآن ما استطاع أن يجمع. ولذلك انظروا معي إلى هذا الرجل، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. ربما يتعجب المتعجب، أقول إمامنا شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله يترجم للشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه، فيقول أنه كان، وهذه رواية نقلها الحميدي وغيره، أنه كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفي رمضان كان يختم القرآن 60 مرة، يعني مرتين في اليوم. بركة في الوقت، بركة في العبادة، بركة في الطاعة. ولذلك كانوا عباقرة بحق. أيها الحبيب، بل إني أقرب الأمر إليك أكثر بأسرة، إنك إذا مررت الآن على أسرة في الليل البهيم في رمضان تسمع الصراخ والضحك، تسأل: ما هذا؟ يقال: الفوازير، أو يقال: الكاميرا الخفية، أو يقال: الذي يستظرف ويفعل كذا، يشاهد شياطين الإنس ويسهر حتى الفجر وما بعد الفجر وينام جيفة، والعياذ بالله جل وعلا. أما هؤلاء، كنت إذا مررت على ديارهم سمعت دويا كدوي النحل فتسأل: ما هذا؟ يقال: إن الأسرة بأسرها ترتل القرآن. خذ معي هذه الترجمة، صفة الصفوة في غيرها. الحسن ابن صالح وأخوه علي ابن صالح وأمهما، إني أعطي هذه التراجمة همة للرجال، همة للأبطال، همة للشباب الذين انشغلوا بأمور تافهة وغابوا عن تمثيل وتشبيه والاقتداء بسلف الأمة. استمعوا معي: رجل وأخوه والأم. الأم كانت تحفظ القرآن كاملا، الحسن إمام في القراءات، صالح إمام في القراءات. اتفق الثلاث على أن يختموا القرآن من بعد العشاء إلى الفجر في كل ليلة مرة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ربنا كما ورد عند الإمام أحمد في المسند وهو صحيح ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة. فقال الثلاثة: حتى إذا نظر ربنا إلى دارنا رضي عنا، وإن رضي عنا فلن يعذبنا. انظروا إلى الاتفاق، إلى الاجتهاد، بخلاف أسرة تفعل مباحة، بنا نقوم بعمل جمعية، الأب يدفع كذا والولد يدفع كذا والثاني يدفع كذا، لماذا؟ حتى نذهب إلى المصيف وما شبه، وربما يجر الجميع إلى الحرام. وأيضا هذا يقول سأشاهد الماتش، والثاني يقول لا أنا الفيلم، والثالث يقول لا أنا المسلسل، وهكذا بنا ننظر ونتأثر. اتفق الثلاثة، فكان الحسن يبدأ الثلث الأول حتى يختم ثلث القرآن ثم ينام فيستريح. يأتي علي فيأتي بالثلث الثاني ثم يستريح، ثم تأتي الأم فتأتي بالثلث الثالث، حتى إذا أذن مؤذن الفجر صلوا الصبح واستراحوا قليلا. ماتت الأم، فقال الحسن، فقال صالح لعلي: والله لن نضيع الفعلة الحميدة أبدا، سنقسم الأمر بيننا، أنا أحمل النصف وأنت تحمل النصف. واستمر على ذلك. ثم مات علي، فقال صالح: والله لا أحرم دارنا ختم القرآن أبدا، ولأقومن بالقرآن كله من بداية الليل إلى مطلع الفجر. فبقي على ذلك إلى أن توفاه الله. أيها الأبطال في الدين، أيها الرجال في الدين وفي الطاعة وفي العبادة، أقول أيضا هذا أبو جعفر القارئ. أبو جعفر القارئ كان إماما في القراءات، أحد الأئمة العشر العظام، من أعظمهم في الحروف السبعة. هذا الرجل كان صواما، كان قواما، كان لا يتاجر بكتاب الله أبدا. أوضح المسألة أكثر. قلت ما كان يستأجر ويسأل بكتاب الله جل وعلا؟ ربما تأتي بواحد الآن وتقول له في مناسبة بدعية أريدك أن تقرأ فيها القرآن، يقول بالشيك أو بالمبلغ نقدا، اذهب إلى بنك كذا وضع لي في رصيدي كذا. وكأني أتذكر ما أورده الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري في حديث الخوارجي عقب من عند أبي نعيم وغيره بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسلوا الله به، فإنه سيأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألون الناس به، فإن سألوكم فلا تعطوه. المهم انظر معي، أبو جعفر القارئ كان زاهدا حتى أنه ما امتلك شيئا في حياته. بالنسبة للصلاة كان إماما، بالنسبة للقيام كان إماما، بالنسبة للطاعات كان إماما، بالنسبة لعلوم القرآن كان إماما، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان إماما، في كل أمر. ما كان يتحدث في إخوانه ولا في الناس، ولا كان يأكل في لحوم الناس أبدا، لأنه يوقن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: من كان له لسانان في الدنيا، يعني يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يتكلم عند هؤلاء وينم وعند هؤلاء وينم، من كان له لسانان في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة. وأيضا لعن الله ذا الوجهين، والحديث في الصحيح قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يا أخي اكفي الناس شرك، اكفي الناس شرك، لا نريد منك خيرا، ولكن اكفي الموحدين خيرا. سلم منك اليهود، وسلم منك الصليبيون، وسلم منك المشركون، وسلم منك الكفار، ولم يسلم منك المسلمون. ولذلك الرجل الصالح تعرفه من أثر العلم فيه، وأثر العلم المترتب إنما يتجلى في السلوكيات مع الموحدين فضلا عن الطاعة. المهم أبو جعفر القارئ، هذا رجل كان إماما وكان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. انظروا، ولما دخل في السكرات كانت أم ولده بجواره وكان فتنه بجواره، ووقف القراء عند رأسه أرادوا أن يذكروه بالله إلا أنه على ذكر الله. وهذا يذكرني بإمام من أئمة السلف ترجم له أبو الفرج في صفة الصفوة وهو يموت ويتمتم، فقال له نديمه: قل لا إله إلا الله، قال: أنا عليها وما برحتها أبدا. انظر، أنا عليها وما برحتها أبدا. ثم تلا قول الله جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ثم توفاه الله. أبو جعفر القارئ تأتيه السكرات وهو يقرأ في كتاب رب البريات، انظروا، ثم فاضت روحه. حينئذ قاموا بخلع قميصه فوجدوا دوارة، هكذا في المتن بالتجديد مع الفتح على الواو، فوجدوا دوارة بيضاء في صدره فوق ثدييه، نظروا فيها فإذا طلعتها كطلعة القمر لها نور. قالوا: رأينا عجبا. فقال القراء: ما هذا إلا ببركة القرآن. فلما غسلوه انتقلت من صدره إلى غرته في جبهته، فكانت جبهته تضيء وكأن فيها النور. قالوا: ما هذا إلا ببركة القرآن. خلاصة المسألة: الجنيد كما ذكرت سابقا، هذا الرجل كان إماما، كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة. اسمعوا العجيب، في اليوم الذي توفاه الله فيه كما ذكر، بدأ بفاتحة الكتاب واخذ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، حتى إذا دخل عليه الغروب المغرب كان قد انتهى من سورة الناس، فعاد فقرأ الفاتحة، ثم دخل في سورة البقرة، فلما وصل الآية 70 خرجت روحه عند رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، تحدثت في طرف بسيط من الترجمة عن بعض عبادة السلف، وأنا لي الآن أن أتعرض لعبادة الخلف، وأنا لي أن أقول إن الخير موجود وإن الصلاح موجود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، دلالة على ذهاب الصالحين قبل القيامة مباشرة. أيها الأحبة في الله، بالنظر إلى ما نحن فيه لا بد وأن نفرق تماما ما بين فقه عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة، وبالنسبة للقرون الخيرية الثلاثة الأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. شك الراوي أقالها اثنتين أم ثلاثة. لذلك فإن أهل العلم اتفقوا على أن الخيرية العظمى إنما هي في القرون الثلاثة الأولى، ويأتي بعد ذلك أناس، انظر والعياذ بالله، هم نخالة كنخالة الشعير، لا يأبه الله بهم بالا ولا يستجيب دعاءهم إلا من رحم ربي منهم. ولذلك حينما يسأل السائل منا نفسه: من منا يقوم الليل في غير رمضان؟ هذا السؤال ليس على سبيل السرد والانتهاء من الخطبة، لا، ولكني أوجه السؤال لنفسي ولكم: من منا يقوم الليل في غير رمضان رغم أن الليل مدرسة ربانيين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أيضا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إلى آخر الآية، وهي في آخر السورة في المزمل، إلى آخر الآيات الكثيرات وإلى آخر الأحاديث الصحيحة في السنة والتي تبين قيام الليل. لذلك نقول: من منا يقوم الليل لله جل وعلا في غير رمضان؟ الإجابة قاسية عند الكثيرين. أيضا: من منا يختم القرآن في غير رمضان؟ من منا يختم القرآن في غير رمضان؟ ركز معي في نادي، هذا يقول: أنا أختم القرآن في رمضان، رغم أن القرآن كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، وأنت مطالب بقراءة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، لكن السواد الأعظم ربما يضع الواحد منهم المصحف في السيارة حتى ينتفخ من الحر وتنتفخ الأوراق، وربما يعلقه يظن أن هذا من باب التبرك سواء في بيته أو في سيارته، وربما يضعه في مكان حتى يكثر الرماد والتراب عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا: من منا يصوم في غير رمضان متقربا بذلك إلى الرحيم الرحمن؟ إن الإجابة أيضا قاسية. من منا يختم القرآن، أقول في الثلاث أو في الأسبوع؟ ربما يظن الظان الآن أن الكلام قاس أو أنه قاوي وأن لنا أن نأتي بوقت. الأول كانوا تجارا، كانوا يعملون، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ورغم ذلك بورك لهم في أوقاتهم، في عباداتهم، في كل أمر. حينما رأيت البعض يوسوس له شيطان أن لرجل أن يختم القرآن، استمع مني، هناك قراءة التحقيق وهي بطيئة، وهناك قراءة الترتيل وهي وسط، وهناك قراءة الحذر وهي سريعة، وهناك ما يسمى بالهز، كان يهز بالقراءة هزة أن يجري القرآن على قلبه وبطرف لسانه لأنه حافظ متقن. أعطيكم مثالا من الواقع ليس من باب التزكية. لما توالت الأسئلة بعد عرض المادة العلمية مثلا، أقولها بإذن الله جل وعلا: والله الذي لا إله إلا تواترا من الناس جميعا عندنا أن الجد كان يختم في كل ثلاث، وفي ليلة الجمعة من بعد العشاء إلى الفجر كان يختم القرآن كله إلى أن مات. في كل ليلة جمعة من قطع إلى أن مات. إذن الأمر يسير. والجدة وهي امرأة كانت تختم القرآن في كل ثلاث، وكنت أجلس بجوار الوالد على ما يسمى البراندة، وكان يختم القرآن والذي أنزل القرآن في كل ثلاث لا يزيد على ذلك وقتا. إذن فالأمر ليس بعسير. أيها الأحبة في الله، آن لنا أن نتورع عما نراه في هذه الشوارع، آن لنا أن نغض الطرف عن المتبرجات وما شابه ذلك، فإن المعاصي تحيل بين جمع العلم وحفظ القرآن في الصدر. مرة ثانية: إلى الذين تقع أعينهم على المتبرجات أو على النساء، اعلموا أن تلكم معصية وأنها تحول بين إتقان القرآن أو بين حفظ القرآن. أو عامة بين العلم وتحصيله وما فيه الإنسان. بمعنى آخر أن الشافعية رحمه الله لما جلس بين يدي مال وأخذ يقوم له تسميعا بالنسبة لحافظة الصدر للموطأ نظر إليه وقال: بني إني أرى أن الله قد أنار قلبك بنور المعرفة فلا تطفئه بظلام المعصية، فلا تطفئه بظلام المعصية. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أيها الأحبة، إننا بحاجة إلى أن نعود إلى الله، إننا بحاجة إلى أن نكف الطرف عما يسمى بهذه الأمور التي أخذتنا جميعا ولا أستثني إلا ما رحم ربي. آن لنا ألا نبحث عن الإشارة بالبناء أو أن يكون لنا ذكر بين هذا وبين الإنسان. آن لنا ألا ننظر إلى انتقاص الآخرين أو إلى ازدراء الآخرين. علينا أن ننظر إلى أنفسنا أننا تراب وأننا عبيد لرب الأرباب. وكأني أتذكر نصيحة ابن المبارك لهذا الحائك الذي اغتر بعبادته وقال: يا هذا لا تقع عينك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك. إياكم وإسكان القلب بغير ذكر الله جل وعلا. اجعلوا القلب مليئا بذكر الله جل وعلا، لا تشغلوه بالمعاصي ولا بالهم ولا بالغم ولا بالحسد ولا بالكبر ولا بهذه الأمور من الترهات التي نراها في مصر الآن وفي سائر البلدان. لذلك نرى أجسادا تتناثر ودماء تتبعثر، ونرى المسلم يقتل المسلم علانية، ونرى البلطجية والإجرام، ونرى من الشر ما نرى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما التمس ليلة القدر وعلم بها نسي النبي ليلة القدر بسبب أن رجلين تلاحا، يعني تشاجرا، واحد شد مع بعض ورفع الأصوات فأنسي النبي ليلة القدر. ما بالك بحال الأمة الآن؟ لا، إننا بحاجة إلى أن نعود إلى منهج السلف، إننا بحاجة إلى أن نكون كمال وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والجميع في الأخلاقيات، في السمو، في طلب العلم وما شابه. إننا يجب علينا أن نطهر صدورنا وأن نطهر ألسنتنا وأن نطهر أبداننا من الحرام وأن نطهر بطوننا من الحرام وأن نكون عبيدا لواحد وهو الرحيم الرحمن. لن أطيل على المنبر أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم اجعل مصر بلد سلم وسلام وبلد أمن وآمان برحمتك يا رحمن. اللهم صب على مصر الخير صبا، اللهم صب على هذه البلدة الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا رب من علينا بالخير والبركات عن أيماننا وعن شمائلنا، من أمامنا ومن خلفنا من فوقنا، واحفظنا أن نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم اجعلنا على المنهج القويم، اللهم اجعلنا من المتبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصر من كيد اليهود الملاعين، اللهم احفظ مصر من كيد الروافض المجرمين، اللهم احفظ مصر من كيد الصليبيين المختلين، اللهم احفظ مصر من الخونة المجرمين، اللهم احفظ مصر من الفاسدين. اللهم احفظ بلدنا ومن علينا بالأمن والأمان، اللهم من علينا بالأمن والأمان، وارزقنا تطبيقنا تطبيق شرعك يا رحمن، اللهم ارزقنا تطبيق شرعك يا رحمن، اللهم ارزقنا تطبيق شرعك يا رحمن. اللهم يا رب صب الخير على الصومال، اللهم صب الخير على الصومال، اللهم صب الخير على الصومال، اللهم انزل عليهم الامطار، اللهم انزل عليهم الامطار رحمة بهم يا غفار. اللهم يا رب ارزقهم عن ايمانهم وعن شمائلهم ومن امامهم ومن خلفهم ومن كل اتجاه. اللهم بارك لأهل الصومال واحفظهم يا ربنا، اللهم احفظهم يا ربنا، اللهم احفظهم يا ربنا، اللهم احفظهم من الهلاك، واحفظهم من البلاء، واحفظهم من الغلاء، واحفظهم من الوباء. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم بمفاعلهم، اللهم دمرهم بمفاعلهم. اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم سلط عليهم الأمراض، وسلط عليهم الأوجاع، وجمد الدماء في عروقهم، وسلط عليهم السرطان. اللهم سلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم الوباء. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم اشغل أمريكا بنفسها، اللهم اشغل أمريكا بنفسها ودمرها تدميرا، ونجي الموحدين فيها، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

والآن لنا عودة مع عالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد الزغبي، ونطمع أن يعلن يعلن عن درس العصر في المسجد النهاردة إن شاء الله. فليتفضل. من ذنبه وما تأخر ما ترك صلاة أبدا، بل كان يتقرب إلى الله بالنوافل أكثر من أي مخلوق على ظهر الأرض. وهو يموت يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمان، يوصي بها. ولذلك تعالوا معايا كده للموقف ده، الربيع الذي كنت أترجم له لما كبر سقط شقاه، دمث المتن الثاني نفس المعنى، أصيب بالفالج. يعني يا جماعة جالوا شلل، عافاكم الله وحفظكم، جالوا شلل. فكان يتهادى بين رجلين، واحد يجي له على اليمين كده ويشتل المنكب بتاعه من تحت الإبط، والثاني يجي له من هنا شايلينه كده ويسندوه. وكان إذا أذن المؤذن يقول اذهبوا بي إلى المسجد في الصف الأول. اجتمع له العلماء والفقهاء وقالوا تعلم أن الله رخص لك، تلك رخصة، لك عذر، فصل في بيتك. قال أعلم ما تقولون وأحفظ ما تقولون، إلا أني إذا سمعت المؤذن يقول حي على الفلاح فلن أمنع نفسي عن الفلاح أبدا إلا إذا خرجت روحي من جسدي. ولذلك شوفوا الآخر يترجم له صاحب السير إمام الذهبي، هذا الإمام الذي كان صواما كان قواما كان على ذكر الله متصل ثابت رحمه الله، لما جه بقى مرض مرضه الأخير، هو متعود على قول يصلي ما لم يكن في الأوقات المكروهة ما يبطلش قيام ليل، يقوم الليل كله، يجي بص مش قادر كتيتوه الله، يبقى يغمى عليه مش قادر. فقال اللهم إن ابتليتني بثلاث فتوفني إليك غير مفتون قبل ذلك، إن ابتليتني بألا أصلي كما أريد وأن أصوم، أي لا أصوم كما أريد وألا أذكر كما أريد، فتوفني يا أرحم الراحمين. قالوا ما أن أتم دعاءه حتى قبضت روحه. خليك معاي. ولذلك كان له دعوة عجيبة ذكرها الإمام الذهبي، من حبه للصلاة كان يعشق الصلاة. يا جماعة واخدين بالكم الأول يعني إيه الصلاة؟ يعني إيه الصلاة؟ أتقول لي بقى أقوال وأفعال ممتلئة بتكبير مختتمة بالدعاء والتسليم بوجه المقصود؟ لا لا مش كده وبس. الصلاة صلة بين من ومن؟ بين العبد وربه، بين التراب ورب الأرباب، صلة يا جماعة. شوف التعريف الثاني. لكن الصلاة دي سلوى نفس ونجوى روح ومعراج بالدعاء إلى عالم الملأ الأعلى. سلوى نفس يعني الواحد في الزمن اللي زي هذا صدره تعبان ضيق، ليه؟ ابتلي بجارح، ابتلي بزميله، ابتلي بزوجته، ابتلي بأولاده، ابتلي بأعدائه، ابتلي بالحاقدين، ابتلي بالحاسدين، تعبان تعبان، فيريد أن يبوح بمكنون سره، إلا أنه لا يأمن أحدا. وده الزمن الألفين، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، حين لا يأمن الجليس جليسا فلا يستطيع أن يبوح. ما أن يدخل في الصلاة وأن يذل جبهته في التراب لله، ثم يفضي بمكنون سره لمن؟ للذي يعلم السر وأخفى، حتى يخرج من صلاته وقد شفى الله صدره وأراح قلبه وأبدله سعادة مكان الضيق. سلوى نفس ونجوى روح. نجوى إيه يا جماعة؟ روح. الروح بتناجي، الروح بتناجي ملك الملوك ورب الأرباب، تتعايش مع تعظيم الله، تتعايش وهي تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، تتعايش وهي في كلام الله جل وعلا تقرأ إلى آخره. ومعراج بالدعاء، ما يدعو بقى الدعاء ده بقى معراج، يصعد يصعد يشق الأجواء من سماء إلى سماء في لحظات حتى يصل إلى رب الأرض والسماء. وذلك الصلاة عظيمة، الصلاة عظيمة. من عشقه للصلاة مش زي واحد تاني تعال صلي اسبقني وانا جاي وراك وشوف الحق اشطانه يخليه. واحد تاني تعال صلي حاضر بس ايه تعرف ايه شيطانة والعياذ بالله جل وعلا. الثاني هداه الله، والموفق من وفق الله روضت له نفسه. وذلك عاشق الصلاة. النبي لما كان يحزبه أمر يقول إيه؟ أرحنا بالصلاة يا بشوف، أرحنا راحة راحة أرحنا. لكنها ثقيلة على طائفة، على مين؟ على المنافقين. ولذلك شوف دي من عشقه للصلاة ثابت، يقول اللهم إن كنت قد قدرت لأحد في قبره أن يصلي لك فاجعلني في قبري مصليا لك. مش عايز يبطل صلاة، مش عايز، من حبه للصلاة. قالوا فبعد أن مات، ذكر ذلك صاحب الحلية، ذكر ذلك صاحب السياق، بعد أن مات رآه صاحبه في منامه وهو في قبره قائما يصلي لله جل وعلا. واحد يقول لي في صلاة في القبر بتصلي ازاي؟ مش مطلوبة منك ولا واجب عليك. بس شوف النبي في الحديث الصحيح في ليلة المعراج يقول ايه؟ ومررت على قبر اخي موسى فاذا هو قائم يصلي في قبره، فاذا هو ايه؟ قائم يصلي في قبره، على اعتبار المعنى الذي ذكره اهل العلم. وايضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، 150 مجلد رقم 1 السلسلة الصحيح، الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم احياء في قبورهم يصلون. أسأل الله أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة عايزين نحافظ على دي جدا. هأجب على سؤالين فضيلة الشيخ بقى العالم الكبير الحبيب الشيخ صابر دياب، كلمنا عن التماس ليلة القدر إن شاء الله. طيب السؤال أخ حبيب وإخوة كلموني كثير وأنا جاي، إن في جريدة أمس استخبر اليوم على لسان واحد بيقول إن اللحية ليست عبادة، وأن أبا جهل كان بلحية وإن الثعابين خرجت من جحورها. لسه بنقول يا جماعة العلم له ثمار، الشدة مطلوبة، الغلظة مطلوبة، لكن مع مين؟ ها؟ مع الكفار والمشركين والمنحرفين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وإيه؟ واغلظ عليه. طيب ربنا ما يجي بقى وإحنا بنقابل المشركين يأمرنا إليه وليجدوا فيكم غلظة، محمد رسول الله والذين معه إيه؟ أشداء، بس على مين؟ إنما بين بعض إيه؟ رحماء بينهم. فالذي لم يثمر العلم عنده لشعائر الدين أو لإخوانه من الموحدين اعلموا أنه لا علم عنده بل هو جهول. ولذلك اللحية لم أقرأ يوما ما ولم أسمع يوما ما أنها ليست عبادة، بل هي عبادة بدلالة صحيح السنة وبإجماع الأمة، بإجماع الأم. ولو عددت لكم الأحاديث الآن لأخذت إلى بعد العصر. ولذلك إما يعقب بعد كده الكلام ما بعده يفسر ما قبله، لك أبو جهل كان بلحية، اتق الله، تم رسول كان بلحية ولحية النبي كانت كسة، حتى أنهم من خلفه كانوا يعلمون قراءته في الصلاة السرية من اهتزاز لحيته صلى الله عليه وسلم. عمر كانت لحيته كسة، علي رضي الله عنه كانت لحيته كسة إلى آخره. ثم أي أبو جهل. أمر ثاني ما بعده يفسر ما قبله أيضا، يقول لك وأن الثعابين خرجت من جحره، يقصد الملتزمين. ثم أقول لك العاجة، يعني أنت عندك خروج الراقصات والمغنيات والممثلات والمطبلات والمزمرات، والشباب اللي خارج معلق هنا ومعلق بتاع زي الحبل هنا وبيكلمك هو جسمه سايب لما قدامك، انت ما تعرفش ان كان بيكلمك بكتفه ولا بايد ولا براسه، دي بص في عينيه دي رايحه ودي جايه ودي لا لا لا لا لا لا، وحاجه هنا بتزقزق وحاجه هنا بتزقزق وشعره معمول بحاجات كده، اهدي اهدي مش كده وبس. تلاقي الحبايه واخدها بعد شوي تكلمه لك الله يا ابني ايه ممكن يوم جاي جزمة تكرمه يعني يوم حاضنها شفناها، والله أنا اللي شفتها بنفسي، لقيت واحد قاعد يحضن جزمة ويبص. يعني أنت حزين من ظهور المتمثلين برسول الله صلى الله عليه وسلم المنادين بشرع الله جل وعلا، عايز التنين ودي البيئة اللي أنت عايزها، ده الجو اللي أنت عايزه، يحشر المرء معه. أسأل الله أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السلام عليكم. هناك من يقول أن منهج أهل السنة والجماعة العمل شرط كمال في الإيمان، هناك من يقول دي نعمل فيها درس هنا في المسجد إن شاء الله، لا ودي ما أنا ذكرها باستفاضة في موسوعة العقيدة الصحيحة بإذن الله جل وعلا، وعلى أساس برضو طلب العلم يبقوا ينقلوها عننا يحفظوها، لأن احنا نقل هنقل كلام شيخ الإسلام وكلام غيره في المسألة بإذن الله جل وعلا. طيب صلى الله يبارك في عمرك، أصلي القيام في المسجد بعد العشاء مع الإمام حتى ينتهي، فهل من علو الهمة إذا كان هناك جماعة أخرى؟ شوف صلاة الليل طبعا لا حد لها ولا عد، بالنسبة لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، بالنسبة للإطلاق العام كما قال الفقهاء لا حد لها ولا إيه، يعني صلي من بعد العشاء الأخرى زي ما نعد أذكر ركع المنبر كده لغاية ما كانوا بيصلوا إلى مطلع الفجر، صلي. وأسأل الله جل وعلا أن يثيبك، ولذلك يطلق عليها صلاة الوتر ويطلق عليها صلاة الليل ويطلق عليها صلاة القيام إلى آخره، أهم حاجة اجتهد اجتهد، وأسأل الله أن يتقبل منك. خلاص مسألة فضيلة الشيخ يقوم بقى يحدثنا كده عن التماس ليلة القدر، يلا العصر. طيب الدرس إن شاء الله وأبقى مع فضيلة الشيخ، الشيخ فضيلة الشيخ عالم جليل ورجل متمكن ولا أزكي على الله من العلماء الكبار شيخ صابر دياب، هاي حدثنا عن ليلة القدر وكيفية التمسها والآداب المرجوة في ذلك بعد صلاة العصر مباشرة إن شاء الله، فاحرصوا على تحصيل هذا العلم. في النهاية يا جماعة أسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك لكم في كل ما آتاكم، أسأله جل وعلا أن يثبتكم وأن يغنيكم وأن يرضيكم وأن يصرف السوء عنكم وأن يصرف الفتن عنكم، وأن يبارك لكم في أولادكم وفي أهليكم، وأن يصرف عنكم كل هم وغم وكرب، وأن يجعلكم من سعداء الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في كتب الشيخ خالد المنكر. الشيخ مريم. في كتب الشيخ.